يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفردا، لي عند بابك يا إلهي دعوة فيها رجاء العمر جاء مجسدا. أنت الذي ما خاب عندك سائل، أيكون بابك عند سؤلي مصدا؟ فبفضلك اللهم عشت موحدا، أيرد عندك من أتاك موحدا؟ أملي وكل توسلي لك خالقي، أني أرافق في الجنان محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قل من دخل عليه رمضان وانتهى دون أن يغفر له رغم أنفه ولحقته خسارة وهوان. محمد صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عبد الإله وأخلص، وهو المشفع في المعاد لمن عصى، وبكفه نطقت وسبحت الحصى، شرفا له ولربه تعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك ابن آمنة البشير المنذر، الصادق المزمل المدثر، السابق المتقدم المتأخر، حاول مفاخر آخرا وقديما. صلوا عليه وسلموا تسليما. هو ذخرتي، هو عمدتي، ومناي في الدنيا ومؤنس وحدتي، وغدا ألوذ به فيكشف كربتي، ويكون عني للخصوم خصيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتواصل معكم عبر الأثير، مهما تباعدت الأجسام ونأى بيننا وبينكم المكان، فالإذاعة المصرية تجمعنا دائما، وبيوت الله عز وجل في الأرض وهي المساجد. وها نحن اليوم نحييكم من هذا البيت العامر، من مسجد السيدة خولة بقرية دس الأشراف، مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام مع نسمات ليلة من أجمل الليالي التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم، ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان. نحييكم وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية هذا الاحتفال المبارك بليالي شهر رمضان الكريم. هذا الضيف الذي أزف على الرحيل، انفرط عقده وتناثرت حبات لياليه وأيامه، يا عين جودي بالدموع وأدعي شهر الصيام، يا عين جودي بالدموع وأدعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا، شهر به غفر الكريم ذنوبنا، وبه المهيمن يستجيب دعانا، والله وعدنا به دار الرضا. طوبى لعبد صامه إيمانا. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء السيد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والسيد الأستاذ أحمد النحال رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، ومن رجال القضاء السيد الأستاذ المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، ومن رجال القوات المسلحة اللواء صبري الفيل. أيها الإخوة المؤمنون، معا نبدأ هذا اللقاء الكريم بأشرف الكلم وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نبدأ وكيف نقرأ القرآن الكريم، فقال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه عليم حكيم. الله الله الله الله الله الله الله الله إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب على الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله أكبر. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله أكبر. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من الله.

بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد سمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت القلوب، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد السيدة خولة بقرية دست الأشراف مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، احتفاء واحتفالا من أهالي هذه القرية الطيبين بليالي وأيام شهر رمضان الكريم. ما لي أرى رمضان الآن يقول، ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر القرآن، لا أوحش الله منك ركوعنا وسجودنا وندانا. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا أن نستمع للعلم والعلماء، فالعلماء أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم. لماذا؟ لأن الآباء والأمهات ينجونك من عذاب الدنيا، أما العلماء فينجونك من عذاب يوم القيامة. الآن مع هذه الكلمة الطيبة للأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. إمام القبلتين وسيد الثقلين وجد الحسن والحسين وصاحب الجمعة والعيدين، ومن كان عند ربه قاب قوسين، وحبيب رب المشرقين والمغربين. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. أما بعد، فيا عباد الله، ومشاركة من الإذاعة المصرية في احتفائها ومشاركاتها للمسلمين على وجه البسيطة في ليال من أفضل الليالي في العشر الأواخر من رمضان، التي قالت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإمام البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وقد سئل النبي بعد أن قام وتفطرت قدماه: يا رسول الله، الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أجاب النبي وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال لنا: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأخير من رمضان، لأنها ليلة خير من ألف شهر. نزل القرآن من اللوح المحفوظ نجما إلى سماء الدنيا في هذه الليلة، ثم نزل حسب الأحداث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام القرطبي والرازي وبعض أهل التفسير قالوا: نزل القرآن في ليلة القدر على رسول الله، ومن جملة ما نزل نزل قول الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ذهب ابن مسعود إلى رسول الله ليعلم تفسير الآية، ثم تلاه من بعده بعد أن وصلت إلى عبد الله ابن أم مكتوم. جرى في المدينة إلى مسجد رسول الله يتحسس الخطى حتى دخل على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال النبي: وعليك السلام، خافتا بصوته، وكان النبي مشغولا بوفد قريش رجاء أن يدخلوا في الإسلام. قال: يا رسول الله، أريد منك تفسير قول الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وما رد عليه النبي. ثم استبار النبي بوجهه عن عبد الله بن أم مكتوم، فلما لم يجد جوابا انصرف إلى بيته، فنزل جبريل على رسول الله بقول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى أي تتشاغل بوفد قريش ثم لا تسمع إلى كلامه ولا تسمع إلى سؤاله ولا تسمع إلى حديثه كلا إنها تذكرة أي لا تعد إلى مثلها يا محمد. فلما انصرف جبريل الأمين عن قلب رسول الله الكريم قال الرسول يا بلال فلتأتني بابن أم مكتوم وكان في العشر الأواخر من رمضان. أتى عبد الله إلى رسول الله ثم قال السلام على رسول الله. استقبله النبي خارج المسجد وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. قال أنا يا رسول الله؟ قال نعم. وقرأ عليه الآيات وقرأ عليه القرآن. قال ما سؤالك يا عبد الله؟ للأمة جميعا أن تفهم وأن تتعلم من القرآن أحكامه ومن القرآن دروسه وعبره وعظاته. قال يا رسول الله، الله قال في القرآن ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يا رسول الله رضيت بالعمى في الدنيا. وكان أعمى، كان عبد الله بن أم مكتوم أعمى لا يرى. يا رسول الله رضيت بالعمى في الدنيا فكيف أصبر على العمى يوم القيامة؟ قال يا عبد الله ذاك وحي الله. فنزل جبريل في توها وساعتها على رسول الله وقال له قل لعبد الله بن أم مكتوم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الآن اطمأن قلبي يا رسول الله. ثم قال انتظر يا عبد الله. فوقف عبد الله وقال لبيك يا رسول الله. قال السلام يقرئك السلام. فجثى على الأرض وقال أنا يا رسول الله؟ وسماني ربي لك؟ قال نعم سماك ربك لي. قال وعلى رب السلام؟ قال أبشر يا عبد الله. قال بشرك الله بالخير يا رسول الله؟ قال الله يقول لك أنت أول من تنظر إلى الله يوم القيامة. إنها ليلة التقدير، إنها ليلة القدر، إنه رمضان بأيامه وخيراته وعطاءاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وأن يديم علينا رمضان أعواما عديدة وأياما مديدة، وأن يكتب لنا العتق فيه من النار، وأن يجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رب الحل والحرام ورب البلد الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، بلغ نبيك منا السلام. آمين. كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا نفس ذوقي فإن الموت قد حان، وأعط الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تدركنا وتلحق أولانا بأخرانا؟ في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها واستبدلوا حفرا غبرا وقيعانا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة التي قدمها لنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله من علماء وزارة الأوقاف في هذا الجمع الغفير الطيب المبارك في قرية دست الأشراف مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. هذا الجمع الذي يتقدمه السيد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة التحاما بجماهير هذه المحافظة العريقة. الآن أيها الإخوة المؤمنون نعيش مع الابتهالات والمدائح النبوية في هذه الليلة الكريمة المباركة مع فضيلة المبتهل الشيخ رفيق عن النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما بال شهر الهنا يمضي على عجل ما بال شهر الهنا يمضي على عجل يجد في السير مرتحلا بلا مهل. لو يعلمون الناس ماذا فيك من منح لأحببوا أن تكون العام لم تزولي. سبحان ربي لا إله سواه فهو الإله بأرضه وجود الحي من سواه. انظر رعاك الله من خلق الوجود الحي من سواه. من لفه في ثوب الفتان من حلاه في عيني من جلاه من علم العصفور يبني عشه من علم العصفور يبني عشه ويزود عنه بروحه ودماغه. سألت قلبي والرياح تهزني فأجابني إلجأ إليه تعالى. لك قبول يا عم من علم العصفور يبني عشه من علم العصفور يبني عشه ويزود عنه بروحه ودماءه من يبعث الأنوار من قلب الدجى من يبعث الأنوار من قلب الدجى والليل أطبقت المخاوف فاه من يسعف الملهوف في ويلاته من يسعف الملهوف في ويلاته ويجيب مضطرا إليه دعاه سألت قلبي والرياح تهزني فأجابني إلجأ إليه تراه بركتك الله الله بركتك اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى فبالأسحار صل على محمد وقم بالليل وقم بالليل في جوف الليل وقم بالليل وادعو الله وارغب لربك بالصلاة على محمد وقل يا رب يا يا يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد وفي يوم الممات ترى أمور اللهم صل وسلم وبارك على سيدك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيب الله وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد نقلنا لكم احتفاء إذاعة جمهورية مصر العربية بليالي شهر رمضان الكريم من هنا من قرية دس الأشراف مركز قوم حمادة بمحافظة البحيرة من مسجد السيدة خولة بحضور السيد اللواء مصطفى هتهود محافظ البحيرة والسيد الأستاذ أحمد النحال رئيس مدينة قوم حمادة مستمعينا الكرام، كان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. لكم تحيات زميلي محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ومن الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي، ومن الكنترول الإذاعة الزميل عاطف العدل ورامي عبد الباسط، ومن سنترالكم حمادة محمد ناصر وصبر العسال وطارق عامر وأسامة جبريل ومحمود الفيل، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.